بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير في شرح تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل إلى الآية 24 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزلون. قال يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم قالوا معرضين عن الجواب أساطير الأولين، أي لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يدعى علينا أساطير الأولين، أي مأخوذ من كتب المتقدمين. هذا كلام الكفار المكذبين بالقرآن الكريم. إذا تلي عليهم القرآن وقيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، كما مر يعني ما في القرآن يزعمون أنه مأخوذ من كتب اليهود والنصارى. قال كما قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه أقوالا متضادة مختلفة كلها باطل، كما قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ، وكانوا يقولون ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، يعني كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بتهم متناقضة متعارضة، فبعضهم يقولون ساحر، بعضهم يقولون شاعر، بعضهم يقولون مجنون وكاهن، وهذه أشياء بعضها يعارض بعضا. قال: ثم استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي. لقب الوحيد هذا مأخوذ من قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له سبيلا. فهذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، وقالوا في تفسيرها: ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني لا مال له ولا ولد، يعني خلق الله تعالى لا مال له ولا ولد، هو يفتخر بماله وولده ويتكبر به على الناس، والله تعالى خلقه وحيدا، يعني ليس معه مال ولا ولد. يعني قال: لما فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يبصر، أي ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه، قبحهم الله تعالى. يعني كان المشركون عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فكانوا في موسم الحج، كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام في مواسم الحج بمكة عندما يأتي وفود القبائل للحج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم يدعوهم إلى الإسلام، فكان أبو لهب يعني يمشي خلفه، يعني كلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم ليدعوهم يقول لهم: أنا عمه وأنا أعرف به ولا تصدقوه وكذا إلى آخره. وكان المشركون يعني ينفرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعضهم يقول للناس أن هذا ساحر، وبعضهم يقول هذا كاهن، وبعضهم يقول مجنون، وبعضهم يقول شاعر. فالوليد بن المغيرة يعني جمعهم وقال لهم: يعني قبل أحد مواسم الحج، يعني الناس يفيدون عليكم أنتم، يعني كل منكم يقول مقالة تكذب مقالة أخرى، فأجمعوا قولكم على شيء واحد، يعني تتفقون عليه وتفيدونه وكذا، يعني إلى أن أشار عليهم أن يقولوا إنه سحر، وأن يزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قال فتفرقوا عن قوله ورأيه، يعني اتفقوا فيما بينهم على توحيد يعني التهمة التي يتهمون بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال قبحهم الله تعالى، قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، يعني لم يكتفوا بوزن أنفسهم بضلالهم عن الحق والانحراف، بل يعني تحملوا أوزار من أضلوهم، يعني كانوا ينفرون الناس عن الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام ويصدون الناس عن الدين، فضل ناس بسببهم فيحملون أوزارهم أوزار الذين ضلوا بسببهم. قال أي تطير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال وهكذا روى العوقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، إنها كقوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني آيتان كلمتان يعني في السورتين كل واحدة منهما يعني في معنى الآية الأخرى تفسرها وتوضحها. وقال مجاهد يحملون أثقالهم ذنوبه وذنوب من أطاعه ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا، يعني الأتباع والكبراء، فالكبراء يحملون أوزارهم وأوزار أتباعهم، لكن ليس معنى هذا أن أتباعهم يخف عنهم العذاب أو تحمل أوزارهم فيكونون بلا أوزار، بل يعني أتباعهم عليهم وزر أنفسهم ويبقى عليهم وزرهم، والكبراء الذين أضلوا الأتباع يكون عليهم وزر أنفسهم ووزر أتباعهم من غير أن ينقص ذلك من أوزار الأتباع الشيء، كما أنه في باب العمل الصالح والدعوة إليه وتعليم العلم النافع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، نفس الشيء أيضا الذي يدعو إلى الخير ويقتدي به نفس الخير فهو يكون له أجره وأجر من اقتدى به من غير أن ينقص ذلك من أجر المقتدين الذين استجابوا له واتبعوا في الخير. أحسنتم بارك الله فيك. كما تفضل الشيخ الكريم عبد الله، يعني دائما يستشكر أهل العلم هنا كيفية التوفيق بين هذه الآيات والحديث التي ذكرناها وبين قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، فالتوفيق بينها هو أنه يعني لا يزر الإنسان وزر غيره إذا لم يتسبب فيه، إذا لم يتسبب فيه، لكن وزر غيره الذي كان هو سببا في حصوله فإنه يعتبر من وزر لأنه تسبب فيه، فالإنسان لا يزر وزر غيره الذي لم يتسبب فيه، يعني شخص يعني مثلا انحرف او ضل او فعل سوءا وانت يعني لا علاقه لك به، لا دعوته الى هذا ولا بينت له فعل السوء، فهو يتحمل وزر نفسه وليس عليه من وزر نفسه. لكن لو ان شخصا حرض الاخر على فعل السوء ودعاه اليه ومدحه له وزينه له، او انه فعله امامه وجاهر به فالثاني اقتدى به وفعله فعله مقتديا به، فاذا هنا يكون هذا من وزره انه تسبب في حصول الوزر الاخر، فيعتبر هذا يعني ليس من باب انه تحمل وزر غيره بغير سبب، وانما يعني وزر غيره هو يعتبر من وزره لانه تسبب فيه ودعاه. ثم يقول سبحانه: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قد مكر الذين من قبلهم، قال هو نمرود أو نمرود حين بنى الصف. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد نحوه. قال: وقال عبد الرزاق عن أعمال عن زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض نمرود. عندكم بالزين ولا بالدال؟ بالدال. بعض أحيانا يكتب بالزين وأحيانا بالدال، نسخة بالدال. نمرود أو نمرود. قال: فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في من خله فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه، وكان جبارا 400 سنة فعذبه الله 400 سنة كملكه ثم أماته الله، وهو الذي كان بنى صرحا إلى السماء، وهو الذي قال الله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. وهذه يعني من الاستراتيجيات يعني التي تحكى يعني لا تصدقوها ولا تكذبون يعني، لكن يعني هو النمرود كان يعني جبارا، وهو الذي يعني جادله او حجه ابراهيم عليه السلام في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا ربي ويميت، فهو هذا الجبار. واعمار الامم السابقه كانت اعمار طويله يعني، الله تعالى اعلم من حقيقه ذلك. ومات يعني بسبب بعوضه، فهذا يعني من انتقام الله تعالى منه يعني، وتكبر أهلكه الله تعالى بأبعد شيء يعني، ليظهر تعالى قدرته يعني، تعذب بهذه البعوضة سنوات يعني 400 سنة في الرواية، أو إيا كان عددها يعني تعذب بها إلى أن مات به. قالوا أن عماله كانوا يضربون بشبشب على بعدين يخفف عنه العذاب والألم والانتقام. قال: وقال آخرون بل هو مختنصر، هو ملك بابل الذي سبى بني إسرائيل. قال: وذكروا من المكر الذي حكى الله هاهنا كما قال في سورة إبراهيم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال آخرون: هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره. يعني المقصود بالبنيان هنا يعني قد يكون بنيانا حسيا يعني مثل نمرود يعني بنى صرحا عاليا الى السماء او بتنصر او كده، فاتى الله بنيانه من القواعد يعني الهدف هذا البناء الذي بنوه وعذبه من الله تعالى. وقد يكون البنيان يعني معنويا يعني بمعنى المكر الذي شيدوه يعني احكموا المكر بالمؤمنين واحكموا يعني صنعة هذا المكر فشفاه الله تعالى بالبناء يعني فانهدم بناؤهم يعني ابشر الله تعالى مكرهم ومكاريهم. وكما ذكر يعني منهم من قال نمرود ومنهم من قال بختنصر، فيكون هذا على سبيل المثال يعني مما يدخل في هذه الآية لأنها تعم كل من مكر بالمؤمنين أبطل الله تعالى مكره وهدم ما صنعه. فهنا يقول يعني وقال آخرون هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره كما قال نوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الآن قال وقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد أي فسخه من أصله وأبطل عملهم وأضله كما قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية الأخيرة في سورة الحشر في شأن قصة يهود بني النضير عندما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وطردهم عنها سمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملوا معهم ما يعني تقله إبلهم يعني وراء واحد والباقي يتركونه وأنهم يعني لا يحملون معهم السلاح يتركون السلاح فلما أرادوا الخروج يعني تركوا بيوتهم فجعلوا يهدمون بيوتهم حتى لا ينتفع بها المسلمون يعني هم سيضطرون لترك البيوت الشيء الذي لا يستطيعون حمله معهم تبع الخصام أجلاهم إلى خيبر يعني فخرجوا من المدينة متوجهين إلى خيبر الشيء الذي لم يستطيعوا أن يحملوه معهم كانوا يخربونه حتى لا ينتفع بهم به المسلمون فكانوا يخربون البيوت ويقلعون يعني عتبات الباب ويخربونها فقال سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي قال وقال ها هنا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم قال أن يظهر فضائحهم وما كانت تجنه ضمائرهم ما كانت تجنه ضمائرهم يعني تخفيه ضمائرهم فيجعله علانية كما قال تعالى يوم تبدى السرائر أي تظهر وتشتهر كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عنده بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان عياذا بالله تعالى يعني قصة الإنسان يعني أكرمه الله هو يعني الدبر يعني فتحة الدبر يعني هذا شيء يعني مما يستحيا منه وهو موضع الستر من الإنسان موضع يعني يستره الإنسان فالذي يغدر يعني يعاهد شخصا حتى يعني يأمنه يتعامل معه بثقة ويسترد هذه الثقة في الغدر به. كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقطع له يعني راية أو علم بقدر غدرته، يعني كلما كانت غدرته أكبر، يعني مثلا غدر بشخص واحد أو غدر بقبيلة أو غدر بأمة من الناس، كلما كان الغدر يعني أكبر كلما كان اللواء هذا يعني أكبر. يعني عندما عند السيل يوضع هذا اللواء ويرفع تشهيرا به ويكون قبيحة له يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان من فلان عياذا بالله تعالى. قال وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا لهم وموبخا أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أي تحاربون وتعادون في سبيلهم، أين هم عن نصركم وخلاصكم هاهما؟ إن كانوا يحاربون المؤمنين ويحاربون دين الله تعالى ويحاربون الله ورسوله لمناصرة يعني زعمائهم وشركائهم الذين أشركوا بهم مع الله وحارب الله تعالى ورسوله من أجلهم، فالله سبحانه وتعالى يناديهم يوم القيامة أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه، يعني كنتم تحاربون وتعادون في سبيله. في بعض القراءات القرآنية تشاقون فيه، يعني كنتم تحاربون الله بسببه. أين هم عن نصركم وخلاصكم ها هنا؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فما له من قوة ولا ناصر. بطريقة ابن كثير رحمه الله يورد آيات كريمة من سور أخرى في نفس معنى الآية التي معناها. قال فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وأسكتوا عن الاعتذار حين الإقرار، قال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يعني علماء المسلمين يعني الذين أتاهم الله تعالى العلم في الدين والإسلام، يعني يقول هؤلاء يعني يخبرون عن الحق في الدنيا وفي الآخرة، في يوم القيامة يعني علماء المسلمين يقول يعني الذين كانوا يعملون بعلمهم وكانوا من الناجين يقولون حينئذ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفع. ثم يقول سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم بقبض أرواحهم الخبيثة، فألقوا السلم أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد، ألقوا السلم أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ما كنا نعمل من سوء، كما يقولون يوم المعاد والله ربنا ما كنا مشركين. يوم وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى هنا عن حال الظالمين الذين ظلموا انفسهم عندما تتوفاهم الملائكه تأتيهم ملائكة لقبض أرواحهم. حينئذ يعني إيه ظهر لهم الحق و يعني لم يعد هناك مجال للبقاء على كفرهم وضلالهم. حينئذ يزعمون يعني عندما تقبض الملائكة أرواحهم يقولون ما كنا نعمل من سوء، فألقوا السلام يعني أظهروا السمع والطاعة والانقياد وقالوا للملائكة ما كنا نعمل من سوء. فهنا يستشهد الإمام كثير رحمه الله يعني بآيات كريمة في هذا المعنى أن الكفار يتبرؤون من كفرهم ويزعمون أنهم كانوا مؤمنين وأن يبدأون في الاعتذار حين لا ينفع الندم والاعتذار. فأخبر الله تعالى عن المشركين أنهم يوم القيامة يقولون إيه والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون بالله أنهم ما كانوا مشركين مع أنهم قضوا الدنيا كلها يشركون بالله يعني يحاربون أهل التوحيد وينصرون الشرك، ولكن يزعمون أنهم لم يكونوا مشركين. وأخبر الله تعالى عنهم أيضا قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء، يعني يحلفون لله سبحانه وتعالى أنهم كانوا مؤمنين وكانوا صالحين كما كانوا يحلفون في الدنيا للمؤمنين، يعني عندما يكون للمؤمنين الغلبة والنصر والتمكين فكانوا يحلفون لهم يخادعون أنهم كانوا مع المؤمنين وكذا. فكذلك يوم القيامة يحلفون لله سبحانه وتعالى مع أنه عز وجل هو المطلع على ضميرهم والعالم بخفايا النفوسهم. قال الله مكذبا لهم في قيلهم ذلك بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، يعني لا ينفعهم هذا الكذب الذي يكذبونه يوم القيامة وعند الاختبار، هذا الكذب لا ينفعهم بشيء، الله سبحانه وتعالى عليم بما كانوا يعملون، يحلفون أنهم كانوا مؤمنين وأنهم لم يكونوا مشركين، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني بلى يعني كنتم مشركين، إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء مهما كذبتم ومهما ادعيتم. الله سبحانه وتعالى يعلم من حقائق أموركم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هواه. يفسر المثوى مكان الإقامة يعني لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله وهم يدخلون جهنم من يوم ممائهم لأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حدها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلست أرواحهم في أجسادهم وحدد في نار جهنم عياذا بالله تعالى. يعني هنا الكلام عن وقت الاحتضار، وقت الاحتضار يقال لهم إيه فدخلوا أبواب جهنم، يعني السياق هنا عند الوفاة يعني الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم، فهنا إشكال يعني كيف يقال لهم عند الاحتضار فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وقال هم يعني عند الموت يدخلون جهنم بأرواحهم، أرواحهم تعذب يعني في النار وأجسادهم في القبور ينالها من حبل النار وسمن النار، لأن الكافر يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه كما في الحديث أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار ولا يزول، فيفتح له في قبره باب إلى النار ويكون فراشه من النار ويأتيه من حبلها وسمومها إلى أن تقوم الساعة، فهو يعني من يوم موته وهو في عذاب إلى أن يبعث. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم يعاد اكتشاف الأجساد و يعني تدخل فيها الأرواح وتخلد أجسادهم وأرواحهم في نار جهنم عياذا بالله. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآيات يعني التي معنا أيضا هي من ضمن ما يستدل به على عذاب البرزخ، يعني لأنه إيه فدخلوا أبواب جهنم، يعني سياق الآيات يفيد أن هذا يقال لهم عند قبض أرواحهم، يكون هذا من عذاب البرزخ مثل قوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في أول النهار وآخره، هذا في فترة البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني النار تكون في كل وقت وليس في الغدو والعشي فقط كما كانت في فترة البرزخ. قال ثم يقول سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال: هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، كما مر دائما في كتاب الله تعالى: إما الترغيب وبعده الترهيب، وإما الترهيب وبعده الترهيب. بعد أن ذكر الله تعالى يعني عقاب الكفار وحالهم عند الاحتضار، ذكر سبحانه وتعالى يعني ثواب المؤمنين وحالهم عند الاحتضار. قال: فإن أولئك قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ فقالوا معرضين عن الجواب، أي لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير الأولين. وهؤلاء قالوا: خيرا، أي أنزل خيرا، أي رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. يعني كفار في الدنيا إذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. والمؤمنون في الدنيا إذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. فذكر سبحانه حالهم عند الاحتضار، فمر الكلام عن الكفار، ثم ذكر هنا إيه حال المؤمنين. قال: ثم أخبروا عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله، فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا وتحفظه. قال: ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير، أي من الحياة الدنيا، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، قال تعالى: والآخرة خير وأبقى، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: ولنعم دار المتقين. قال: وقوله تعالى: جنات عدن بدل من دار، ولنعم دار المتقين جنات عدن، فدار المتقين هي جنات عدن، بدل في يعني تفسير ما قبله، أي لهم في الدار الآخرة جنات عدن، أي مقامة. مقامة يعني العدن معناه الخلود والإقامة الدائمة، يعني جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، أي بين أشجارها وقصورها، تجري من تحتها الأنهار، أن يعني الأشجار والقصور أعلى من الأنهار، فهي الأنهار من تحتها يعني أسفل الأشجار والقصور. لهم فيها ما يشاءون، هذا إيه؟ تفسيره كما قال تعالى في الآية الأخرى، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال وفي الحديث إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابها. سبحان الله، أهل الجنة يكونون جعلنا الله إليك منهم، يكونون يعني جلوسا على شرابهم، يشربون يعني شراب الجنة من الخمر والعسل واللبن والماء وما فيها من أنواع الشراب. يعني عادة إذا أطلق الشراب هو مقصود يعني الخمر، يعني خمر الجنة، فتمر بهم السحابة وهم على شرابهم، فلا يشتهي أحد منهم شيئا إلا أن طرته عليه. يعني في بعض ألفاظ الحديث أن السحابة يعني تكلمهم، يعني السحابة تكلم المؤمنين تقول لهم يعني أي شيء تريدون أن تمطرق، يعني تريدون تمطرق ماذا؟ كل واحد يعني يطلب شيئا فتمطرق الشيء الذي يريد. سبحان الله، قال فلا يستهي أحد منهم شيئا إلا أن طرقت عليه، حتى إن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أترابا، فيكون ذهب. سبحان الله، تمطرهم كواعب يعني كواعب أترابا، فتمطرهم يعني قال فيكون ذلك ينزلن عليهم من السحابة. ثم يقول سبحانه وتعالى كذلك يجزي الله المتقين، أي هكذا يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار وهم طيبون، أي يخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. هنا طيبين يعني قد إيه زال عنهم كل سوء، يعني خلصوا من الشرك ومن الدنس ومن كل سوء، لأن الملائكة تسلم عليهم ويبشرونهم بالجنة، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن والروح الكافر عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المرة هذه الآيات الكريمة في سورة إبراهيم، والمؤلف يعني رحمه الله أورد أحاديث كثيرة في قبض روح المؤمن والروح الكافر. ثم يقول سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال يقول تعالى متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم تقبض أرواحهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينتظرون إلا أن تقبض الملائكة الله. قاله قتادة أو يأتي أمر ربك اليوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال، يعني هل ينتظرون إلا الموت أو والبعث. قال وقوله تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال وما ظلمهم الله لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بمخالفتهم الرسل والتكذيب بما جاءوا به فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك وحاق بهم الأحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون أي يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله ولهذا يقال لهم يوم القيامة هذه النار التي كنتم بها تكذبون من كان الرسل يأخرون عن عذاب الله تعالى الذي أعد لهم ويخوفون من النار يستهزئون وينكرون وجود النار وينكرون عذاب النار فإذا جاء يوم القيامة وأخذتهم ملائكة لإلقائهم في النار قالوا لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون يعني قد وجدتموها إلى حقا نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم